جد الحسن داوينا داوينا داوينا جد الحسن داوينا داوينا داوينا جد الحسن داوينا وتشفع طه فينا وتشفع طه فينا يوم الحشر حيينا يا أغلى الناس علينا يا أغلى الناس علينا جد الحسن داوينا وتشفع طه فينا وتشفع طه فينا يوم الحشر حيينا يا أغلى الناس علينا يا أغلى الناس علينا جد الحسن داوينا وتشفع طه فينا وتشفع طه فينا يوم الحشر حيينا يا أغلى الناس علينا يا أغلى الناس علينا الحسن داوينا وتشفع طه فينا وتشفع طه فينا يوم الحشر حيينا يا أغلى الناس علينا يا أغلى الناس علينا وقول الهادي ما يخفى خذوا من دينكم نصفا خذوا من دينكم نصفا قول الهادي ما يخفى خذوا من دينكم نصفا خذوا من دينكم نصفا عن الحميرة بوصفة بنت عتيق النيران بنت عتيق النيران جد الحسن داوينا وتشفع طه فينا وتشفع طه فينا يوم الحشر حيينا يا أغلى الناس علينا يا أغلى الناس علينا يا عائشة يا أمي ذكرك يزول همي ذكرك يزول همي يا عائشة يا أمي ذكرك يزول همي ذكرك يزول همي حتى أخوالي وعمي هاموا فيك بجنونا هاموا فيك بجنونا شبطها قسمة رغم عدله في النسوة رغم عدله في النسوة لعائشة بطها قسمة رغم عدله في النسوة رغم عدله في النسوة حكمته جل أسمى وضعها بقلب مولانا وضعها بقلب مولانا ربي اللي انتصر ليها بالبراءة قرآنا بالبراءة قرآنا صدرها مات الرسول حجرتها دوفن وتقول حجرتها دوفن وتقول على صدرها مات الرسول حجرتها دوفن وتقول حجرتها دوفن وتقول عائشة البكر الغيور عائشة البكر الغيور أمي زوج العدنان أمي زوج العدنان تحكم ما تحيد بعدك عثمان الشاهد بعدك عثمان الشاهد عائشة تحكم ما تحيد بعدك عثمان الشاهد بعدك عثمان الشاهد للخلافة مين تحيد تريد للخلاف مين تريد قالت لنا علي أولانا قالت علي أولانا حجرتها ثلاث قمار طابت بثراهم هالدار طارت بثراهم هالدار وبحجرتها ثلاث قمار طابت بثراهم هالدار طابت بثراهم هالدار بمحمد شرف ومقدر بمحمد شرف ومقدر أبو بكر وعمر جيرانا أبو بكر وعمر جيرانا أحب الناس تلقاها أحب الناس تلقاها قالوا لك مين يا طاغة قالوا لك مين يا طاغة أحب الناس تلقاها أحب الناس تلقاها قالوا نعائش وأباها قالوا نعائش وأباها قالوا نعائش وأباها نالوا شرف رضوانا نالوا شرف رضوانا